السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الجنايات في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، قال: النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضحة هي ما أوضح فيها الجارح العظمة، يعني شق اللحم ووصل إلى العظم، ولا تكون الموضحة إلا في شجاج الرأس أو الوجه. وأما الجروح في غير الرأس والوجه فلا تسمى شجاج، ولا يسمى فيها موضحة. فإذا شق اللحم ووصل إلى العظم هذه موضحة، يمكن القصاص فيها لأنها تنتهي إلى عظم، فالذي يستوفي القصاص يكون حاذق يقاس طولها وعرضها من حيث المساحة، وأما العمق فقد انتهينا إلى الموضحة. إذا وضح العظم فهذا هو الحق. نعم. قال: كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. نعم، هذه أيضا إذا حصل فيها جرح الساق أو العضد أو القدم يمكن استيفاء الجرح من القصاص لأنه ينتهي إلى عظم، وبقدر ما جنى عليه يقتص منه، لكن الذي يستوفي يكون حاذقا فاهما بحيث يؤمن الحيف، يعني الزيادة. نعم. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، لأن غير هذه الأشياء ما تنضبط ولا يؤمن فيها، لا يؤمن فيها الحيف، لكن السن يمكن إني أما أن ينشر بالمنشار حتى يقتص، أو بمقص خاص، أو يبرد حتى يؤخذ منه بقدر ما كسر. فالمهم الله عز وجل يقول: والسن بالسن، السن بالسن. وهذه امرأة من الصحابيات رضي الله عن الجميع، يقال لها الربيع، كسرت سن جارية لقوم من الأنصار فطلبوا القصاص، فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لكنهم بعد ذلك تنازلوا عن القصاص وعفوا. أما القصاص فإنه يحق لهم لو أرادوه. نعم. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. نعم، إذا أن الجاني جنى على إنسان بأكثر من الموضحة بأن أخذ هاشمة أو مأمومة أو دامغة منقلة. نعم منقلة أو منقلة. نعم، فهذه الموضحة معروف يمكن القصاص فيها إذا جرح إنسان أكثر من الموضحة وهي المنقلة الهاشمة. الهاشمة هشمة العظم ولم يسقط منه شيء، والمنقلة هشمة العظم وسقط بعض العظام. مأمومة التي وصلت إلى أم الدماغ. هذه الثلاث التي بعد الموضحة لا يمكن القصاص منها لأنها ما تنتهي على حد يؤمن فيه الحيف، لكن إذا طلب القصاص يؤخذ له موضحة والباقي يعوض عنه دية، يعني شيئا من المال يقدر. الهاشمة أو المنقلة أو المأمومة كل شيء له مقدار، يعطى موضحة. هذه جرح يجرح الجاني موضحة، وما بعدها إن كانت هاشمة فإنها تقدر من لدن أهل العلم والمعرفة، وإن كانت أيضا منقلة كذلك، وإن كانت مأمومة فكذلك، وقد تصل إلى ثلث الدية. والظاهر أن المأمومة تصل إلى ثلث الدية. نعم. قالوا إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. نعم، لو اجتمعوا جماعة وجرحوا إنسان مشتركين أو قطعوا منه طرفا أو أصبعا يقتص منهم كلهم، كما أنهم لو قتلوه قتلوا به كلهم، كما قال رضي الله عنه عمر: والله لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به. نعم. قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة. نعم، سراية الجناية بالنفس وما دون النفس مضمونة، يعني لو قطع إصبعا عمدا ثم سرت جنايته إلى تلف اليد فطلب القصاص المجني عليه تقطع يده، يد الجاني، هو ما قطع إلا إصبع لكن سرت الجناية حتى تلفت اليد فتقطع اليد، ولو سرت الجناية إلى تلف النفس يقتص منه بالنفس. فسراية الجناية لأنه ظلم هذه تضمن ويؤخذ لها القصاص أو الدية إن طلب. وأما سراية القود فهي هجر، لأنه هو الظالم وهو السبب وهو المعتدي. فلو أن اقتصينا من إنسان بقطع يده، يعني قطع إنسان يد إنسان عمدا وظلما ثم طلب القصاص فاقتصينا له وقطعنا يد الجاني ثم سرت الجناية الجرح إلى أن تلف مات فليس له شيء لأنه السبب. فسراية الجناية مضمونة وسراية القود هدر لأنه هو الظالم. نعم. قال ويقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. نعم، إذا اعتدى وجرح جرحا أو قطع عضوا فإنه لا يقتص له ولا يؤخذ له دية حتى يبرأ. لماذا؟ لأنه ربما يسري إلى ما هو أكبر فتكون فيكون القصاص أو الدية إلى ما وصل إليه، إلى ما وصلت إليه الجناية. قد يقطع أصبع ثم تسري الجناية إلى تلف الرجل أو اليد أو النفس، فلا يعطى المجني عليه قصاصا ولا دية حتى يبرأ جرحه. فإذا برئ ننظر إلى أين وصل أثر الجناية فيقتص له بمثل ما حصل، وإن طلب الدية كذلك، فلا يؤخذ دية ولا قصاص حتى يبرأ الجرح ثم يؤخذ له حقه.